إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم، أهلا بكم معنا إلى الحلقة 149 من الشكمجية. هنلتقي مع باقة من الأغنيات الرائعة اللي نتمنى إن شاء الله أنها تعجب حضراتكم، أو معظمها يعجب حضراتكم. أسرة البرنامج بتوجه ليكم التحية: حسين السنوسي، إبراهيم أبو الفتوح، أحمد بركات، وطارق مصطفى. بدايتنا مع شريط مدته ربع ساعة تسجل في صيف 1961. ليه بقول في صيف؟ عشان لقينا تاريخين على الشريط بدون تحديد. تاريخ الأول 14 يونيو جون 61، والتاني 5 جولاي أو يوليو 61. مش قادر أحدد على وجه الدقة إن كان التاريخين دول تاريخ أو خاصين بالتسجيل، ولا في تاريخ منهم كان لمراجعة العمل بعد ما تسجل من خلال اللجنة اللي بتجيز الأعمال بعد تسجيلها. مش قادر أحدد لأن التاريخين موجودين على الكارت بتاع الشريط. إذن الأغنيتان سجلتا في صيف 61. الشريط أو الغنوتين من ألحان ملحن معرفش عنه أي معلومة، اسمه إسماعيل نظمي، لكن هنتعرف على طريقة تلحينه وأسلوب تلحينه، ونسمع هل وفق مع نجمي الغناء في هاتين الأغنيتين، ولا هنشوف مع بعض وهنسمع. تعالوا نسمع بطل العمل الأول الأستاذ عباس البليدي في غنوة اسمها يم الأساور الذهب. دي كتبها توفيق صدقي ولحنها إسماعيل نظمي. بزم حسنك عجب يا ريت يكون ليا، يا مولا ساور الدهب، يا مولا ساور الدهب ليا على ليا، بزم حسنك عجب يا ريت يكون ليا، يا مولا محيرني قلبي معاك انخطف حتى الكلام خاني، لونك يزيد عن نجف حسنك محيرني قلبي معاك انخطف حتى الكلام خاني، زي العمر في الحسن يا أم الأساور الدهب، غير الأوام واللوسن يا أم الأساور الدهب، يا ريت يكون ليا يا أم الأساور. الدهب يا ام الاساور الدهب ليا على ليا بسم حزنك على يا ليت يكون ليا يا ام الاساور الدهب. جمالك اللي انوصف للي انجرح قلبه دوا وجوده صنف يا ريتني موعوده. جمالك اللي انوصف للي انجرح قلبه دوا وجوده صنف يا ريتني موعوده. في عيونك يا ام الاساور الدهب بهجتها من لونك يا ام الاساور الدهب يا ريت يكون ليا يا ام الاساور الدهب يا ام الاساور الدهب ليا على نظرة عيونك أمل مزودة بخيفة أما الدلال والخجل والطهر والعفة. نظرة عيونك أمل مزودة بخيفة أما الدلال والخجل والطهر والعفة. الحسن خدامك يا ام الاساور الدهب السعد قدامك يا ام الاساور الدهب يا ريت يكون ليا يا ام الاساور الدهب يا ام الاساور الدهب ليا طيب. بداية رشيقة جدا جدا للحن، بداية قصيرة جدا ولكنها في منتهى الرشاقة ومتكاملة، ودي أصعب الأشياء إنك تلخص المعنى المقصود بجملك اللحنية ونغماتك في أقصر جمل موسيقية ونوت عشان توصل كل المعنى. يعني المسألة المضغوطة دي في منتهى الصعوبة. الراجل ده عملها اللي هو الأستاذ إسماعيل ناظم اللي احنا بنتعرف عليه الأول مرة في برنامجنا، أو أنا ما قابلنيش كمان الاسم وأنا بشتغل خلال الفترة الطويلة اللي اشتغلتها مع الأغاني التراثية أو أغاني أو تاريخ الغناء العربي. يعني تألق نغمي مؤثر ونغمات مبهجة وجمل فرحانة جميلة جدا، وبعد كده على طول سمعنا المذهب أو اللي احنا المذهب ده اللي هو أول كلام بيتغنى. يعني في ناس كتير طبعا بتقول عليه الكوبليه الاولاني، لكن هو اسمه في المزيكا المذهب. نقدر نقول ان اسماعيل نظمي مبدع ورائع ويمتلك ادواته. اللحن بينتمي اكثر الى الكلاسيكيه، يعني اقدم من مرحله 61، ينتمي الى مدرسه اقدم شويه في الموسيقى العربيه، ويميل اللحن للون الشعبي وان كان في منتهى الرقي الفني. الجمله دي انا اقصدها تماما، يعني ما تحولش الى شعبيه تامه ونزل بمستوى المتلقي، لا ده ارتفع بمستوى المتلقي من خلال جمل ونغمات رائعه جدا جدا هيقبلها اللي هو بيحب الغناء الشعبي واللي بيحب الغناء بشكله المألوف او الغناء العاطفي، هيحس انها منطقه بين يعني ولا هي شعبية قوي، ولا هي الغنى العاطفي بشكله المعروف او المتعارف عليه في الخمسينيات والستينيات. فهو عمل منطقة كده فيها رقي جدا للغنى، ولذلك هو بياخد ايد المتلقي معاه وبيعلو بيه، على عكس ما بيعمل كتير من الناس انه اعتمادا على كلمة شعبي بينزل لمستوى بعض المتلقين وهم مش كتير، لكن احنا اللي بنقول الجمهور عاوز كده، لا مش عاوز كده ولا حاجة، ففي حد بينزل بالجمهور، لا ده طلع بكل المتلقين لمنطقة رائعة جدا جدا في جمل فيها شعبية ولكن في منتهى الرقي وتكامل شديد جدا بين الكلمات وبين النغمات. فأدى دور مهم جدا الأستاذ إسماعيل النظمي في أنه يحط غنوة شعبية من الأغاني الشيك. الهدوء والرصانة والطرب اللي يدخل القلب من خلال الإبداع اللي عمله إسماعيل صبري واللي نفذه الأستاذ عباس البليدي، وكمان الكورال اللي استخدمه الأستاذ إسماعيل نظمي ما بين الرجال والسيدات، أدخل السرور من خلال الجمل اللي أدوها واللي كانت مكتوبة لهم. أداء عمنا عباس البليدي كالعادة هو أداء طربي دافئ وناعم ورجولي. المسألة دي بتفرق أوي الحكاية، يعني إنك أنت الرجل المحب، الرجل الذي يغني ويصل إلى قلب الجميع بصوت رجولي فيه الدفء والحميمية والقرب ويدخل قلبك على طول يعني. وإحساس ومعايشة البليدي للكلمات واللحن ساهم في تقوية المعنى وخلق دورا بارزا في إسعاد المتلقي، وبالأداء السلس والثقة في معرفة تأثير أسلوبه على المستمع. هو واثق جدا جدا إنه ما بيأدي النغمات دي واللحن أو الميلودي ده، واثق جدا إن المتلقي هيتلقاه بشكل كويس وحلو ويوصل لقلبه، وده نتيجة كثرة العمل وكثرة الأعداد وكثرة البروفات. فده بيعرف إن أنا الحتة اللي هيقولوا فيها الله إزاي، فأنا بعمل وفي نفس الوقت مع التزامي الشديد جدا جدا باللحن اللي عامله الملحن، وإلا كان هيرفض لو أنا حاولت يعني كعباس البليدي إن أنا أعمل إضافات تخرج عن المضمون اللحني الذي أراده الملحن وعن معنى والأحاسيس اللي أرادها الكاتب وهو الأستاذ توفيق صادق. غنوة جميلة وبشرة خير إن احنا سمعنا إسماعيل نظمي ملحن جامد وغنوة جميلة الحقيقة في هذا الإطار. هنسمع غنوة تانية للأستاذ إسماعيل نظمي الملحن ومن كلمات كلمات حسن محمد البطريق، هنسمعها بصوت ست عيشة حسن، الغنوة عن الصباح واسمها الصباح. نسمع مع بعض. من صنع الله الله الله الله الله. طيب بداية الغنوة أو الجمل الموسيقية اللي تسبق المذهب فيها روح الشيخ سيد درويش، وهلت من بداية النغمات الأولى والجمل الموسيقية الأولى للغنوة. تقمص عمنا إسماعيل نظمي بعضا من روح الإبداع عند الشيخ سيد درويش المجدد العظيم، ده في بداية اللحن زي ما أنا قلت، ثم تحول ببراعة إلى إبداعه وإلى روحه الفنية. هو بقى روح الفنية دي منتمية لمدرسة الكبار في المدرسة الكلاسيكية القديمة. طبعا هو متطور شوية في الشكل، عشان طبعا بما يتماشى مع العصر اللي اتعملت فيه الغنوة سنة 61، كانت الغنوة يعني تطورت عن الأربعينيات اللي فيها المدرسة الكلاسيكية أو ما قبلها يعني. فبرضو روحه والعصر أضفوا نوع من اللي نقول إيه الديناميكية التي تتفق مع العصر، وأيضا الإحساس بالحركة اللي تبقى أسرع شوية من المدرسة الأولى في الغناء الكلاسيكي. طبعا طور في من خلال اللحن في خلى أرتامه أو إيقاعاته أسرع، كمان أسلوب تنفيذه أو التسجيل اللي عمله في الاستوديو ده أمر طبيعي في الستينيات، كانت الاستوديوهات بدأت تبقى مجهزة بشكل جيد، فمنفذ غنوته بشكل جيد والكورال موظفه بشكل جميل زي الغنوة اللي فاتت. وبرضو هقول نفس الكلام عن اللحن ده، إنه لحن شعبي راقي، يعني في ألحان شعبية، عشان برضو أوضح المعنى ده، في بعض الألحان الشعبية يميل إليها الشعبيون وفقط، مش هتلاقي الميل كثير جدا إلا المهتمين قوي بالغنى والمهتمين قوي بالنغمات والمهتمين قوي بأشكال الغنى الشرقي والعربي يعني، ومهتمين بيه بشكل خاص جدا، فبياخدوا كل الأعمال يعني بينقضوها وبيفكروا فيها وبيرصدوا كل الحركات اللي بيعملها كل الملحنين في هذا الفن. ولكن المتلقي بقى اللي هو احنا السميعة، في غنى شعبي بيبقى للشعبيين فقط، وهم يعني بيميلوا ليه ومش هيميل للغنى العاطفي الباقي، يعني عايز برضو الغنى الشعبي بتاعه يبقى في المنطقة الشعبية بتاعته. الراجل ده هنا بياخدنا من المنطقة دي وبياخد اللي هو عايز الغنى الشعبي لوحده بيطلع بيه لفوق، وأيضا بيقرب منه أبناء المدرسة التي تهوى الغناء العاطفي والغناء المتعارف عليه من خلال الكبار المطربين في الستينيات بالأخص، بياخدوا كمان تعالى معانا هنا كمان في منطقة حلوة دافئة ما بين المدرستين هتعجبك وهتعجب الشعب وهتعجب الكل. فالراجل ده عامل الحالة دي في الغنوتين اللي احنا سمعناه. نروح لأداء الست عيشة حسن. الحقيقة أداء هو السهل الممتنع زي ما بيقولوا، أضافت ثقلا خاصا فإحساسها وضحكة قلبها أثناء الغناء كلنا شفناها بعقولنا وجداننا، أنت حاسس إنها بتضحك وهي بتأدي غنوة وصفية فيها استقبال الصباح وكده، أنت حاسس بالضحكة اللي مالية أدائها وهي بتغني طبعا وهي مبتسمة، واضح جدا جدا للي بيبقى عنده خبرة في المجال ده بيبقى باين أوي إن أنا ضامم شفايفي أو مبتسم أو بضحك، حتى في الأداء وإحنا مذيعين لو ضحكت حضرتك زي ما أنا بعمل دلوقتي، حتى ولو أرتفيشيال لو صناعيا هتحس إن أنا بتكلم وأنا بضحك، ولو كشرت هتحس إن أنا رغم إن ما أنت مش شايفني، حتى الروح بتبان من خلال هذه الحديدة أو المايك يعني. فهي لا باينة إنها معايشة للحالة جدا وحباها، وباين انها بتأدي وهي فرحانة، وده انعكس علينا ودخل في قلوبنا من خلال ما سمعناه من أدائها الجميل. وهنا بقى نقدر نقول كيف يؤثر المبدع بجمال موهبته وإحساسه في جموع المتلقين. غنوتين رائعتين او غنوتان رائعتان لإسماعيل نظمي الملحن اللي معرفناهوش الا النهارده واللي انا نفسي ما سمعتش عنه الحقيقة، وبسطت جدا جدا بأعماله الجميلة جدا جدا لان فيها حاجة ما بقتش بتتعمل دلوقتي. ما هو انت لا اما هنعمل شعبي لا اما هنعمل العاطفي، يعني لا اما عبد الحليم حافظ لا اما شفيق جلال والاساتذة طبعا شفيق جلال والعزبي وطلب والمدرسة دي المدرسة الشعبية الراقية، ماليش دعوة بما دون ذلك يعني، لان في حاجات كتير سوقية يقولوا عليها شعبي انا ماليش دعوة بده، لكن انا بتكلم على ابناء المدرسة العظيمة اللي هي طلب والعزبي ورشدي مش عايزين ننسى اسامي يعني، والاستاذ شفيق جلال. الراجل عمل حاجة بين المدرستين العاطفية والمدرسة الشعبية، زي ما قلنا بيرتقي بالمتلقي اللي بيسمع شعبي وبيعضد عنده فكرة انه ممكن يسمع حاجة ارقى من بعض الاعمال اللي بيسمعها، وايضا بيأخذ جمهورا كبيرا من جمهور الغناء العاطفي والغناء المعتاد على اصوات كبار الفنانين. استمتعنا باسماعيل نظمي واتكلمنا عن غنوتينه. مش مهم بقى ان احنا نبقى عارفين معلومات اكتر، لكن لو وردت معلومات اكتر وهبحث هنعرف مين اسماعيل نظمي وساب ايه تاني وساب الحان قد ايه، بس انا سعيد ان انا اقدمه لاول مره مع حضراتكم في الشكمجيه. طيب نقول بعض اصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك، بالمصادفه الدكاتره هم اللي كانوا اول ناس شاركوا على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى او من خلال صفحه الشكمجيه طارق مصطفى. دكتور مروان منصور مؤرخنا والكاتب والتراثي الرائع في مجال الغناء العربي، دكتور أشرف أبو سالم ابن شاعرنا الكبير الأستاذ صلاح أبو سالم رحمة الله عليه، ربنا يديك الصحة والعافية أستاذ دكتور أشرف أبو سالم، الأستاذ دكتور عاصم عبد الرحمن أستاذ البطنة صديقي العزيز، ودكتور سعد رشوان خبير التكاليف، ودكتور صالح عبد العزيز أستاذ المحاسبة، دكتور أحمد فضل الأستاذ بإحدى الأكاديميات في مجال السياحة، أستاذ محمد عقيلة، نور عبد الله، مايسترو رمضان، عبدو مصطفى، صوفي فؤاد، وليد عواد، هيا وليد زوجة الأستاذ وليد عواد منورنا يا أهلا وسهلا، ماهر عجوة، سيد عادل، بسام حبة، دعاء محمد، غزلان غزالي، ونقول مجموعة تانية من الأسامي بعد ما نسمع معاكم اسمة عبد العليم. بس خليكم فاكرين صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا برضو هناك وحلقات برنامجنا اللي فات كان يا مكان مع طارق مصطفى، برضو صفحتنا التانية اللي عايز الجروب اسمه الشكمجية طارق مصطفى. من أغنيات الست عصمت عبد العليم الوطنية النادرة غنوة اتسجلت سنة 52، الغنوة اسمها مصر وادي النيل أو مصر وادي جميل. تعالوا نسمع الست عصمت عبد العليم في الغنوة دي ونرجع لحضراتكم. Thank you. مصر وادي جميل المية فيه سلسبيل يحرش شطوط النخيل ويا الناس والظلال وعمر أخضر بديع طول السنة في ربيع وعمر أخضر بديع وخير يضم الجميع تحيا في حضن الأمل من يمين الإله ونهر يجري حياة فض من يمين الإله فضع الفلا خلا أسطورة فوق الخيال مصر وادي جميل ملوش في حسنه مثيل دي مصر وادي جميل ملوش في حسنه مثيل وسحر وادي النيل آية لرب الجمال اللي هيحب يرصد الغنى العربي خمسينات وستينات هيحس الناس كانت بتحب الغنى للغنى وانه يعني كمان كل الهيئات اللي كانت ورا الثقافة والإعلام والغناء كانت كلها مكرفة لانها تقدم كل ما يسعد قلب المتلقي سواء في الغناء الشعبي الغناء العاطفي الغناء الوطني الغناء الوصفي الغناء الديني اللي حاجات منهم كتير دلوقتي ما بقتش موجودة فكانت حالة رائعة جدا جدا وبتخلي كل الفنانين يتسابقوا لأن يقدموا ما لديهم من فن وكل واحد كان له جمهور وكل واحد كان له إحساس خاص وكل ملحن كان له مجموعة من اللي بيشتغل معاهم مؤمن بمواهبهم وهم مؤمنين بمواهبه وكانوا بيقدموا الأعمال كمان كان التعاون بين الشاعر والمطرب تعاون يعني يصل إلى حد غيرة الملحن إن الشاعر بيدي غنوة لحد تاني غيره يعني كان قد كده الالتصاق وقد كده العمل المتوالي والحث على الإبداع المتوالي من المستمع والمتلقي والهيئات كانت حالة فنية لازم كانت تعمل كده والستينات وما أدراك ما الستينيات وأيضا الخمسينيات وما كان فيها من إبداعات في غاية الروعة والجمال أرخت لكل تاريخنا الحديث من خلال تبنيها لكل الأحداث و الإبداع في كل الأحداث التي مرت بها مصر في كل المجالات. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى شوف أنا بقول وأنا بضحك فباين عند حضرتك إن أنا بضحك لو أنا كنت مكشر هتلاقي إن أنا ده بنقول ليه لأن فعلا المايك بينقل حالة الفنان والمبدع والمذيع للمتلقي دون أن يحتاج إلى رؤيته على الشاشة يعني فعلا فضاح يفضح الحالة والنفسية والمزاج ولو لقيت المزاج مختلف هتلاقيه هو بيأدي من غير مزاج وكتير من الفنانين كانوا بيعملوا حفلات وكان بيبقوا مش في مزاجهم الطبيعي وكان ده بينعكس على الجمهور وهو ما بيبقاش مبسوط ولا الجمهور بيبقى مبسوط لأنه عارفه في حالته الطبيعية اللي هو جاي له عشانها. على كل حال منى حسين، نورهان الشطبي، بشار صعب، ضحى أحمد، الشاعر عبد الله الهواري، محمد بوريجا، تيتي سليمان، زيزي زمزم، أستاذ محمد البحراوي، أستاذ عبد الرحمن البحراوي في ألمانيا منورنا، أستاذ محمد أشرف، سندريلا، عبد الرحمن، رارا سمير، مهندس خالد عروق، وبعدين نرجع نقول مجموعة تانية من الأسماء بعد ما نسمع معاكم لحن من ألحان الموسيقار الكبير ابن النيل بليغ حمدي، لحن نادر اتسجل يوم 12 يناير عام 1962 لصوت المطرب جلال فكري اللي هتستمتعوا بصوته وبجمال أدائه ونعومة أدائه أيضا. الحب شاور جلال فكري، الكلمات لمصطفى الشريف واللحن لابن النيل بليغ حمدي. شاور شاور وقال لي تسمح، افرح يا قلبي يا قلبي يا قلبي افرح. الحب شاور شاور وقال لي تسمح، افرح يا قلبي يا قلبي يا قلبي افرح. بين الأحبة لقيت لي مطرح، افرح يا قلبي. وطريقها المفروش ياسمين، كنا قلبي نقول عقبالنا وعلى عقبالنا تمر سنين، نحلم فيها بنور الجنة وطريقها المفروش ياسمين. لما الجنة بقت قدامنا يا قلبي دخلنا احنا الاتنين، ادي الجنة قلبي تهنى افرح يوم ده العمر يومين. لما الجنة بقت قدامنا يا قلبي دخلنا احنا الاتنين، ادي الجنة يا قلبي تهنى افرح يوم ده العمر يومين. بين الأحبة لقيت لي مطرح، افرح يا قلبي. الحب شاور شاور وقال لي تسمح، افرح يا قلبي يا قلبي يا قلبي افرح. الحب شاور شاور وقال لي تسمح، افرح يا قلبي يا قلبي يا قلبي افرح. بين الأحبة لقيت لي مطرح، افرح يا قلبي. الدنيا بتضحك ليا لما حبيبي يا قلبي نادالي، ياما الدنيا هتغلى عليا شوية شوية ويغلى الغالي. شوف الدنيا بتضحك ليا لما حبيبي يا قلبي نادالي، ياما الدنيا هتغلى عليا شوية شوية ويغلى الغالي. اللي برمشه صح عنيا وسرق نوم هيا مولاي، بنظرة وبسمة وكلمة ليا فيها حنية والنور بيلالي. اللي برمشه صح عنيا وسرق نوم هيا مولاي، بنظرة وبسمة وكلمة ليا فيها حنية والنور بيلالي. بين الأحبة لقيت لي مطرح، افرح يا قلبي. الحب شاور شاور وقال لي تسمح، افرح يا قلبي يا قلبي يا قلبي افرح. الحب شاور شاور وقال لي تسمح افرح يا قلبي يا قلبي يا قلبي افرح بين الأحبة لقيت لي مطرح افرح يا قلبي. بنرحب بحضراتكم من جديد. المطربة نادية رياض تعرفنا على صوتها من خلال برنامجنا السابق كان يا مكان، وعرفنا انها كانت زوجة للموسيقار الفلسطيني رياض البندك. وفي شهر فبراير عام 56 سجلت نادية رياض الإذاعة المصرية أغنية يا بيارتنا من ألحان زوجها رياض البندك. البيارة بفتح الباء وتجديد الياء باللهجة الفلسطينية هي البستان الذي يزرع فيه أشجار الموالح زي الليمون والبرتقال. تعالوا نسمع يا بيارتنا لنادية رياض، كتبها الشاعر الغنائي الكبير محمود إسماعيل جاد ومن ألحان رياض البندك. يا بيارتنا غالية علينا وانتي اهلا بيكم اصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع مع طارق مصطفى، الاستاذ مصطفى الحداد، استاذ احمد الطيبي، استاذ امنيه الطيبي، اشرف حافظ، انور وجدي، محمد صبحي جمعه، الاستاذ علي وزه، الملحن السكندري الاستاذ ابراهيم الفرس صديقي العزيز، اهلا وسهلا منورنا. ست ميرفت صالح، ملك وجنى وطه عصام، السيده الاثريه عايده رزق، والشاعر الاستاذ يوسف وهيب، استاذ ابراهيم عباس، استاذ احمد حلمي رسلان، مستشار فايز بباوي، الاستاذ احمد العمده، استاذ اشرف البنا، مستشار خالد العصره، والاستاذ محمد التونسي. يلا بينا الى مرسي الحريري الموسيقار الكبير الذي له العشرات من الالحان الرائعه في اذاعتنا بصوته وبصوت غيره من المطربين والمطربات. من اغاني مرسي الحريري النادره غنوه تسجلت يوم 5 اكتوبر عام 53، هنسمعها مع بعض. قل لي يا بدر الدجى بصوت ولحن مرسي الحريري ومن كلمات علي سليمان. Thank you. بقي لنا غنوة واحدة نسمعها مع بعض ونرحب بأصدقائنا الأستاذ رشا محمد والأستاذ محمد عبد السلام محمد، ونسمع معاكم في الختام واحدة من أغنيات الربع ساعة، ست شافية أحمد، وغنوة تسجلت يوم 8 إبريل عام 1953. هنسمع غنوة اسمها التحرير أو نهضة التحرير بصوت ست شافية أحمد، كتبها عبد الحميد طبل ومن ألحان صلاح الدين محمود. فاستجيبوا للنداء، ودعت للمجد والعز فهبوا للدعاء. نهضة التحرير نادت فاستجيبوا للنداء، ودعت للمجد والعز فهبوا للدعاء. أيها العامل كافح أشهد الأيام بأسك. تحصل بحمى الأخلاق درسك. وإذا نادى المنادي فاهم الأوطان نفسك. وإذا نادى المنادي فاهم الأوطان نفسك. We'll be right back. كده بنكون وصلنا مع حضراتكم لختام هذا اللقاء من الشكمجية. نعود ونلتقي بكم الواحدة بعد منتصف ليل الأربعاء القادم. فحتى ذلك الحين ودوما حسين السنوسي، إبراهيم أبو الفتوح، أحمد بركات، وطارق مصطفى يوجهون لكم التحية. نلتقي على خير. سلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.